بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النساء من الآية 74 إلى الآية 108 من السورة. قال الله تعالى: فسوف نؤتيه. قرأ ورش كلمة نؤتيه بإبدال الهمز واوا للتخفيف فتصير فسوف نؤتيه. وأقيم الصلاة. قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام لوجود الصاد المفخمة قبلها فتصير وأقيم الصلاة. غير الذي تقول. قرأ ورش كلمة غير بترقيق الراء فتصير غير الذي تقول لوجود الياء الساكنة قبلها. لمن ألقى إليكم السلام. قرأ ورش كلمة السلام بحذف الألف بعد اللام فتصير ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام من الانقياد. غير أولي الضرر. قرأ ورش كلمة غير بنصب الراء مع الترقيق فتصير من المؤمنين غير أولي الضرر بنصبها على الحال أو على الاستئناف. ألم تكن أرض الله واسعة. قرأ ورش ألم تكن أرض الله بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير ألم تكن أرض الله واسعة للتخفيف. مراغما كثيرا. قرأ ورش كلمة كثيرا بترقيق الراء فتصير مراغما كثيرا لوجود الياء الساكنة قبلها. في الأرض. قرأ ورش كلمة الأرض بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها فتصير في الأرض تخفيفا. من الصلاة. قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام لوجود الصاد قبلها فتصير من الصلاة. إن خفتم أن. قرأ ورش كلمتي خفتم أن بصلة ميم الجمع مع المد فتصير إن خفتم أن. وخذوا حذركم. قرأ ورش كلمة حذركم بترقيق الراء لوجود كسر قبلها غير منفصل عنها بحرف الاستعلاء فتصير وخذوا حذركم. إن خفتم أن يفتنكم. قرأ ورش كلمتي إن خفتم أن بصلة ميم الجمع بضمها ثم يمدها مدا مشبعا فتصير هكذا إن خفتم أن. فإذا قضيتم الصلاة. قرأ ورش كلمة الصلاة بتغليظ اللام فتصير فإذا قضيتم الصلاة لوقوع صاد قبلها. أما الكلمات الآتية وهي دياركم وكفى الدنيا اتقى كفى تولى ألقى توفاهم مأواهم عسى الله لدى الوقف عليها الدنيا فقد سار فيها القارئ بالتقليل هذا وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.